الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية والتي يبين فيها الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة، كنا وقفنا عند مسألة مهمة في حياة كل فرد من أفراد هذه الأمة. يقول فيها رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. أي نرى نحن أهل السنة والجماعة، هذا رأي عبارة عن تعبير عن الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة، فإن عقيدتهم أن اجتماع كلمة المسلمين أنها هي الحق وهي الصواب، وأن الفرقة تودي بأهلها إلى الزيغ والعذاب. يقول الشارح ابن عبد العز رحمه الله: الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله جل وعلا يأمر هذه الأمة بالاعتصام، وهو الاجتماع، ولكن على أي شيء يجتمعون؟ إنهم يجتمعون على حبل الله، يعني على تحقيق التوحيد، على حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاعتصام بحبل الله، وهذا مطلوب من الأمة جميعا، لا أن تكون الأمة فرقا وأحزابا وطوائف وملل، ينخر بعضها ببعض ويفسد بعضها على بعض، وإنما يجب أن يكونوا صفا واحدا، كلمتهم واحدة وغايتهم واحدة، لأنهم يعبدون ربا واحدا بطريقة معينة كما بينها نبيهم صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقصان. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والمراد بهذا التحذير مما وقع لأهل الكتاب من الأمم السابقة من اليهود والنصارى الذين جاءتهم البينات، وهي التوراة والإنجيل، جاءهم من عند الله فيه الحق والهدى، لكنهم اختلفوا فيها وعدلوا وحذفوا وبدلوا وصاروا طوائف وملل، فافترقوا على فرق. فهؤلاء وعدهم الله بأن لهم عذابا أليما، فلا تكن هذه الأمة. فالله تعالى يقول: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأنتم جاءتكم البينات بالقرآن، فاجتمعوا على القرآن واعتصموا بحبل الله، تمسكوا بهذا القرآن وبسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ولا تكونوا كأولئك القوم الذين جاءتهم الأدلة أو البراهين الواضحة الشافية الكافية، ومع هذا اختلفوا فيها فعدلوا وبدلوا وحذفوا وزادوا ونقصوا. كما قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أي أن الذين فرقوا دينهم وزادوا وعدلوا وتركوا النور الذي جاء من عند الله، وتركوا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترعوا شيئا من عندهم، تحولوا إلى طوائف وشيع وفرق، كل طائفة تدعي أن الحق لها وأن غيرها هو على الباطل، ولم يرجعوا إلى ما أنزل عليهم من الحق والهدى ويحتكموا إليه. ولهذا هذه الأمة أمرت عند النزاع والخلاف عن الرجوع إلى المرجع الأساس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا أن نرده إلى رأي فلان ولا قول علان ولا منهج فلان ونحو ذلك، وإنما المراجع محددة عند الاختلاف وهي الحكم وهي الفصل وهي القاطعة ببيان الحق، وهو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يحكي هذا عن الأمم السابقة، عن اليهود والنصارى، لما جاءهم الكتاب وبين لهم الحق اختلفوا فيه فصاروا في نزاع وشقاق. ومع الأسف الشديد هذا وقع في هذه الأمة، واختلف وفخرج فيها طوائف وملل ونحل وفرق، وهم يعيشون القلق ويعيشون الاضطراب ويعيشون التناقض، ورؤيتهم للأمور غير واضحة، فلهذا كلامهم يتناقض وأفعالهم تناقض حقائق ما في الكتاب والسنة، فلم يرجعوا للقرآن ولم يرجعوا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا لو رجعوا إليها لما وجد اختلاف. وهذا الكلام ينبغي أن يعالج كل إنسان نفسه إذا وجد فيها مخالفة، أن يراجع ويرجع إلى المصادر الأساس، والحكم في هذا هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. إذا رجعنا إلى هذه الأمور لا يكون بيننا خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار هو الحق والهدى، وهو السلامة والنجاة، وهو العزة والظفر والفوز والمغنم. فيجب على الإنسان أن يراجع تصرفاته وأعماله ويزنها بذاك الميزان، ما كان منها موافقا يلتزم به ويفرح به ويواظب عليه، وما كان منها مخالفا يقلع عنه ويصحح أخطاءه ويعدل مسار حياته. روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم الجماعة والعامة والمسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: احذروا الشيطان فإنه يتصيدكم بالكر والفر والترغيب والترهيب، ولا يخلو الإنسان ويكون بعيدا عن الجماعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. إذا كان إنسان عنده ماشية وتركها ترعى وغفل عن بعضها وصارت في ناحية من المرعى وحدها، فإن الذئب يهجم عليها، لأن تركيز الراعي إنما هو على مجموع هذه الغنم فيغفل عنها وهي لا تنتبه لبقية الأغنام، ولو كانت قريبة من الأغنام لا حصل عندها ضجة عندما يقترب منها الذئب. لو غفلت واحدة لا تغفل الأخرى، لكن إذا كانت الماشية العنز أو الشاة وحدها بعيدة ما تنتبه، يأتيها على غفلة، أو لو انتبهت ما ينتبه غيرها ويدافع عنها وينبه على الخطر الداهم. كذلك الإنسان إذا أنه ابتعد عن جماعة المسلمين افترسه الشيطان بالوساوس والأوهام وشككه في كل أمر، وكره الناس وكره مدرسة العلم وكره مراجعة المسائل، وغابت عنه وعن ذهنه فاصطاده الشيطان. أما إذا كان الإنسان عند الجماعة فإنه ينبهونه على أخطائه، إذا كان يصلي مع الجماعة في المسجد فإنهم يتابعونه، وإذا حصل منه غفلة أو سهوة أو زلة حصل له التنبيه. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يقول ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون مع جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين إذا وقع من أحدهم من خطأ فالبقية أغلبية، ينبهون هذا الذي حصل منه الخطأ على خطأه فيرجع عن خطأه ويتبعهم على الصواب. وأما إذا ابتعد هذا وابتعد هذا وابتعد هذا وتفرق الناس اصطادهم الشيطان على واحد واحد، وحينئذ وجدت الفرقة ووجد النزاع، وكل ادعى لنفسه أنه هو الذي يعرف وأجهل غيره واتهم غيره في فهمه، وأنه هو الذي يفهم وغيره لا يفهم. وجاء عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل عليه قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعثكم ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتان أهون. فالله جل وعلا أنزل في كتابه أنه قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله من أن يقع هذا على أمته. والأمر الثاني أن الله تعالى هدد بأن يأتيكم العذاب من تحت أرجلكم، فرسول عليه الصلاة والسلام أشفق على أمته واستعاذ بوجه الله أن يقع هذا على أمته، لأن هذين الأمرين من الطوام الكبرى التي لا علاج لها، لأنها مهلكة ومهلكة إهلاكا جماعيا، أن يأتي العذاب من فوق أو يأتي العذاب من تحت، هذا لا ليس فيه مجال للفرار والحيد ونحو ذلك. المسألة الثالثة هي يلبسكم شيعا يعني يفرقكم فتكونون فرق، وكل واحد يسب الثاني وكل واحد يطعن في الثاني، وهذه الخطة يستعملها الاستعمار الآن عنده في سياسة فرق تسد لإنهاك الشعوب. إذا كانت أمة قوية ومتماسكة أثار فيها نعرات قومية أو عرقية أو نحو ذلك، وبحث عن أدنى فوارق بينها لأجل تفتيت هذه القوة وتقسيمها إلى وحدات بحيث أن كل وحدة تنفصل عن الثانية وتنتصر لنفسها وتنشغل بالأخرى. فيلبسكم شيعا فتكونون فرق وطوائف. المسألة الرابعة يذيق بعضكم بأس بعض، يعني قوتك بدلا من أن تستعملها مع العدو تستعملها مع جارك ومع أخيك ومع ابن عمك ومع من جماعتك ومع أهل مسجدك، هذه الطاقة والحيوية والنشاط بدلا من أن تستعملها في إظهار الحق وإبطال الباطل صرت تستعملها في أمر تافه وأمر حقير لا قيمة له. ومن هنا أنشئت هذه الطوائف التي تعج بها أراضي المسلمين الآن والطرق التي يتسمى بها كثير من الناس، والداعم الأساسي لها هو الاستعمار. الداعم الأساسي لهذه الطرق والفرق هو الاستعمار، لأنه يعلم أنها لو اجتمعت على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أصار لهم سوق، فهو يستعمل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه أهون، لأنه بلا إمكان تلافيها والتصحيح والمعالجة، لأنها ليست إهلاكا جماعيا ودمارا، ليست كالأولى والثانية. فكونه يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هذه من المصائب ومن الأمور التي تفسد أحوال المجتمعات، لكنها ليست أن يذيق الناس بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. وهذه كلها أخبر الله تبارك وتعالى أنه هو القادر عليها. فينبغي على أن يكون أفراد هذه الأمة جماعة ولا يكون أفرادا، وإنما تكون كلمتهم واحدة، يجتمعون على الحق الذي جاء من عند الله بكتابه وجاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري رحمه الله: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. يقول الزهري رحمه الله: إنها وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، ووقعت في عهد علي رضي الله تعالى عنه بين الصحابة، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تذكروا هذه الأمور وحاولوا جمع هذه الأمور وسد الثغرات التي حاول أن ينفذ منها الخوارج ويكون لهم سوق بين صفوف الصحابة، لكنهم انتبهوا لهذا وسدوا هذا الباب وقطع الطريق أمام هؤلاء المغرضين. ولكن نشأ من خلال ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بأنه من أهل الإسلام وأنه من أهل الصلاح، وهو عدو للإسلام والمسلمين، وتبنى فكرة تزعم بمحبة آل البيت برمز علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه والد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وزوج فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها من سيدات نساء العالمين. فتظاهروا أو أظهر للناس أن محبة آل البيت تستدعي من الإنسان أن يعادي بقية هؤلاء، وحول القضية إلى قضية أخرى وهي سلب الولاية، وأن الولاية في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحى إليهم بأن علي رضي الله تعالى عنه هو الأحق بالولاية من غيره، وأن الصحابة الذين ولوا غيره لم يلتزموا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشأ أقوام يطنطنون وراء هذا من تلاميذ عبد الله بن سبأ، وصار لها سوق وإصغاء ممن نشأوا حديثا ودخلوا في الإسلام حديثا ولم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشأت هذه الفرق التي صار لها سوق تعاني الأمة من ويلاتها إلى الآن. ووجد من يدعي محبة آل البيت بينما هو في حقيقة أمره لا يحبهم، وإنما يخالف ما هم عليه، فالإمام علي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما والأئمة في آل البيت في قديم الزمان ومن نسب إليهم أنهم من الأئمة الاثنى عشر، كل هؤلاء يقال في حقهم أقوال سجلها أولئك القوم ليست بصحيحة وكلها كذب عليهم وافتراء. فيجب أن ينتبه من يدعي أنه يحب آل البيت، وكل مسلم محبة آل البيت عنده أمر حتم وواجب، لكن لا يحبهم خطأ ويعطيهم غير منزلتهم، فهم ليسوا آلهة فلا يدعى فيهم الألوهية، وهم إنما هم مثل الناس ليسوا بأفضل من الناس، إلا لهم مكانة إذا كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم وولاؤهم وتقديرهم واحترامهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم، فنقف عند ما وجه إليه رسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي هذا المعنى تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ترك الناس العمل بهذه الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم، كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله جل وعلا، فلما لم يعمل بذلك صارت الفتن. وهذا الكلام الذي تقوله عائشة رضي الله عنها يقال الآن إذا وجد نزاع وخصام بين فئتين من المسلمين يجب التدخل من المسلمين للإصلاح وفض النزاع وإيقاف المخطئ عند خطئه ونصرة الذي هو على الحق على ما هو عليه. هذا هو الواجب. إذا أن الإنسان قبل الصلح ورجع عن خطأه تنتهي المسألة، وإذا لم يرجع وأصر على أنه على الحق وهو على خطأ، ففي هذه الحال يجب أن تكون الأمة كلها ضده، لأنه تجاوز الحد ويريد الظلم، والمجتمع المسلم لا يقبل الظلم ولا يقر الظلم من الظالم، وإنما يجب أن يردع الظالم ويوقف عند حده. هذا هو المطلوب من المسلمين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل قضية يحصل فيها خصام، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى العوائل أو على المستوى بين الزوج وزوجته أو بين الأخ وأخيه أو بين الأب وابنه أو بين العم وابن أخيه ونحو ذلك، أو كان على مستوى الأكبر من هذا مستوى قبائل أو مستوى طوائف أو مستوى دول أو مستوى جماعات ونحوها. يجب الإصلاح لأجل استقرار الأمة وأن يعيش أفرادها بأمان وسلام وراحة وطمأنينة على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، ولا يكون هناك مجال للمتلاعبين. وإذا أن الناس اختلفوا ولم يتضح الأمر لهؤلاء المتنازعين فإن الأمر يرجع فيه لأهل الذكر ويسأل فيه أهل المعرفة، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس إذا وجد عندهم اختلاف في أمر من الأمور يرجعون إلى المراجع المعتمدة، يرجعون إلى من يعرفون كيف تحل الأمور ويصححون لهم المسيرة ويصححون لهم ما عوج من سلوكياتهم. هذا هو المطلوب من هذه الأمة حتى أنها تعيش في أمن واستقرار. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيتناقشون فيها، ف فيقر بعضهم لبعض، ولا يكون هناك اعتداء ولا اتهام في النوايا ولا اعتقاد أن هؤلاء ضلوا، وإنما يترحم بعضهم على بعض ويدعو بعضهم إلى بعض. وأما ما يقع من بعض الناس كما هو في هذه الأزمنة، فإن بعض الناس يضمر سوء النية للطرف الآخر، وينتج عن ذلك البغي لبغي بعضهم على بعض، إما بالقول فيكفره أو يفسقه، وإما بالفعل بالاعتداء أو القتل أو غير ذلك. ومن ذلك ما حصل في مسألة القول بخلق القرآن، حيث امتحن علماء السنة وإمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله، وصار يضرب بالشوارع ويسحب ويجلد ونحو ذلك، فابتدعوا هذه البدعة وكفروا من خالفهم واستحلوا منعه حقه وعقوبته ونحو ذلك. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يظلمون ويعتدون، بينما هم إذا رجعوا إلى المراجع الأصلية وهي القرآن والسنة يزول عنهم ما يجدون. لو سلكوا ما علموا من العدل وأقر بعضهم لبعض لزال عنهم هذا الاحتقان وهذا العداء. ثم ذكر الشاعر رحمه الله أن الافتراق الذي يحصل في الأمة أنه قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع سبق أن تكلمنا عنه في باب أصول التفسير، وهو أنه يكون من وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة، أو ومنها اختلاف في صفة مثل اختلاف في صفة الأذان وصفة الإقامة ودعاء الاستفتاح وصلاة الخوف وتكبيرات العيد والتسليم من صلاة الجنازة ونحو ذلك. هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. على سبيل المثال تلاحظون أننا في صلاة الجنازة نكتفي بتسليمة واحدة على اليمين، بينما في بعض الأماكن يسلم مرتين يمين وشمال. هذا اختلاف أليس كذلك؟ لكن هذا اختلاف صحيح، كلاهما صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه سلم عن اليمين واكتفى به، وورد عنه أنه سلم عن اليمين والشمال. ولكن القول الأرجح هو الاكتفاء بتسليمة على اليمين، وإن سلم على اليمين والشمال فلا حرج ولا شيء في هذا. فينبغي ألا يكون هذا سبب لاختلاف الناس ولا مثار للنزاع من أجله ونحو ذلك من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، مما تكون النصوص فيها محتملة لهذا وذاك. وأما اختلاف التضاد فهما الأمران المتنافيان، بمعنى أن أحدهما خطأ والآخر صواب. وهذا الأمر أهل الاجتهاد فيه أنهم ينظرون إلى المسائل بالنظر إلى الأدلة ويتمعنون فيها، وإذا اجتهد الإنسان وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده ولا إثم عليه. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم خصوم، فأدلى كل منهم بحجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أقضي بموجب ما أسمع، أنظر للقضية على حسب ما سمعت، لكن افهموا أنتم أدرى بأنفسكم، لو أنني قضيت لك بالحكم وأنت تعرف أنه ليس لك وأنك كاذب، فهذا لا يحل لك هذه القضية، فإنما أقتطع لك قطعة من النار، إن شئت خذها وإن شئت اتركها. فكل من الخصمين قال: أنا لا أريد شيئا. كل منهم قال: أنا ليس لي شيء، لا أريد شيئا، ليس لي الحق، الحق لأخي. والآخر يقول: ليس لي حق، الحق لأخي. فالإنسان عليه أن ينظر للأمور بهذا المنظار، وأن يعلم أن ما يفهمه الناس ليس هو حقائق الأمور. أنت قد تقول كلاما وأنت تعرف ما في نفسك وتلبس على العوام، فيقبل الكلام الذي تقوله ويصدقونك ويظهر أمامهم أنه الحق، لكن أنت تعرف أنه باطل، فأنت داعية شر وداعية فساد وداعية ضلال، ولست داعية حق، وأنت على فساد وباطل. فيجب على الإنسان أن يكون في كل أموره عادلا ومنصفا وقائلا بالحق، ولو كان مرا، ولو كان الحق عليك أو على ولدك أو على أهلك، لا بد أن تكون منصفا، ولا تأخذك المسائل التي لها اعتبارات معينة، كما هو مع الأسف موجود الآن. يلاحظ الآن على كثير من ما يجري في الساحة على مستوى العالم الإسلامي أن كثير من القضايا تثار انتصارا لحزب معين، أو انتصار لطائفة معينة، أو انتصار لوجهة نظر لشخص معين. أين الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير منظور إليه، وهذا هو سبب تفرق الناس وتوزعهم وتشتتهم وتجرذمهم وضعفهم وهوانهم، ويأتي العدو يأكلهم شيئا شيئا. بينما لو اجتمعوا على الحق الذي يجب أن يعلو ويسود لما وجد هذا الأمر ولا هذا الضعف. فيجب على كل أحد أن يكون ولاؤه للا إله إلا الله، الولاء يكون لكلمة التوحيد، لا لفلان ولا علان، ولا الحزب الفلاني ولا الطائفة الفلانية ولا الفرقة الفلانية، وإنما الولاء لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون هذا هو الولاء الذي تجتمع عليه كلمة الأمة ولا يتفرق. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة،